قال هنا قال شيخ الإسلام المراد بالعيد مراد به هنا الاجتماع، مراد به الاجتماع المعتاد من اجتماع الجاهلية، اجتماعات الجاهلية. قال شيخ الإسلام العيد يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا ذكره في الاقتضاء، العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد. العيد مأخوذ من العود، كل شيء أو كل شيء رتب على أن يعود مرة بعد مرة سواء علق به بزمن أو بمكان أو بعادات يسمى ماذا؟ يسمى عيدا، يسمى مأخوذ من العود لأنه يعود مرة بعد أخرى. فالمعنى اللغوي موجود فيه متحقق فيه. العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد إما بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع، يعني كل أسبوع يفعله صار عيدا، أو باعتبار الشهر أو باعتبار العام. إذن العيد ليس المراد به أنه لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون من عام إلى عام، بل قد يكون ماذا؟ من شهر إلى شهر، فلو حدد أول يوم في الشهر يفعل فيه كذا وكذا صار عيدا، وجاء الشهر الثاني والثالث وهكذا، حينئذ عنده عيد على مدار السنة. وقد يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار الأسبوع، حينئذ نقول ما لم يجعله الشرع عيدا فجعله عيدا يعتبر من البدع. قال عائد إما بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع. فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، اجتماع فيه وكذلك كائن فيه عيد الفطر والجمعة فيه اجتماع، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا، يعني المراد به هنا أن العيد ليس متعلقا فقط بالزمن، وإنما هو أعم من ذلك، قد يكون بالزمن وقد يكون بالمكان، قد يكون بالاجتماع، قد يكون بهذه كلها مطلقا، فيختلف باختلاف تنوع الأعياد، ولذلك هي تختلف أسبوع الشجرة وأسبوع إلى آخره وكل من البدع. قال وقد يكون مطلقا، قال وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا، فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا، وصف يوم الجمعة بماذا؟ بكونه عيدا، حينئذ يكون عيد والذي يشرع فيه ماذا؟ ما جاء به الشرع. أما جمعة مباركة والتهاني هذه من البدع يعتبر عند الناس، شاع عند الناس الآن في رسائل الجوال وغيرها أنهم يهنئون بعضهم بعضا به أو يهنئ بعضهم بعضا بيوم الجمعة، وكأنه صار كعيد الفطر. إن كان عن السلف خلاف في التهنئة في عيد الفطر إلا أنه اتفاق على تركه في يوم الجمعة لو اعتبر، لكن القياس هنا ممنوع، لو اعتبر حينئذ يختص ذلك بعيد الفطر ولا يقاس عليه يوم الجمعة ولو سميت عيدا في الشرع، هذا يعتبر من البدع. قال والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، قبري هذا مكان لا يجعل القبر عيدا، يعني يرتب له ماذا؟ يرتب له زيارات معينة أو أذكار معينة، كل ذلك يعتبر من العيد أو من البدع، ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما يتعلق بالشرك هذا عام، سواء تعلق به بنبي تعلق برسول بملك أيا كان أو ممنوع شرعا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، كقول صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا، كما مر معنا به بالأمس. إذن العيد له إطلاقات متعددة باختلاف الأوضاع والأزمان والأحوال، ولكن يجمعها ماذا؟ أنه شيء عائد يدور مرة إلى آخره، ولكن هذا لا يدل على ماذا؟ لا يدل على أنه يفعل ولو مرة، لأن يكون فيه مشابهة. بعض الناس يقول مثلا عيد الأم أنا لا أفعله كل سنة لكن مرة واحدة أريد أن أفعله، أو عيد ما أدري ماذا يسمى. على كل إذا جعل أو أراد أن يفعل شيئا من هذه الأعياد مرة واحدة، قل مثلا الزوجين الآن يفعل عيد الزواج، حينئذ يقول هذا محرم شرعا. لماذا؟ جئنا لي من تشبه بقوم فهو منهم. قد لا يكون عيدا مبتدعا بدعة العيد ولا يأثم هذا الإثم المعين لكونه لم يجعله عيدا، لكن هو في نفسه لو فعله مرة ماذا؟ يكون محرما لا يكون جائزا. فإذا قيل بأن العيد معلل من حيث المعنى لا يلزم من ذلك، هذا من حيث المعنى اللغوي، وكذلك له علاقة بالمعنى الشرعي، لكن لا يلزم من ذلك ماذا؟ أنه لو قال أفعله مرة واحدة أن يكون جائزا، لأنه ليس فيه معنى العيد. قلنا لا، هذا فيه المشابهة، من تشبه بقوم فهو منهم، يعني الذي تشبه به الكفار فهو منهم، الذي تشبه بها البدع فهو منه. إذا لا تتشبه، لا تفعل أدنى فعل يكون فيه مشابهة لأولئك، حينئذ لا حجة لمن ينظر إلى المعنى. وبهذا تعلم أن اليوم الوطني مثلا أنه من البدع أو لا، أنه من البدع، فيه زمن محدد وفيه أعمال وفيه مشابهة كذلك للغرب ونحوه، لأنه يفعل مثلهم، لا يؤتى بشيء إلا وهو مستورد، حينئذ نقول هذا يعتبر بدعة من هذه الجهات. أما قول من يقول بأنه ليس فيه إشكال، هذا عنده إشكال في تصور معنى العيد وما يتعلق به حيث البدعة وعدمها. قال: ولذلك أسس النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام في المدينة ولم يجعل يوما وطنيا، كلما مر سنة وبعده الصحابة رضي الله تعالى عنه بس كذلك ما فعل. والمقتضي إذا ورد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ بعده يكون ماذا؟ يكون من صور البدع. انتبه لهذا.